لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، موقف آخر من مواقف السيرة النبوية عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سيفا يوم أحد، فقال: من يأخذ هذا السيف؟ فأخذ قوم فجعلوا ينظرون إليه، فقال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، فقال أبو دجانة سماك: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. والحديث رواه أحمد ومسلم وغيرهما. هذا أحد أساليب النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يعلم بها الصحابة، أسلوب التشويق عن طريق السؤال والجواب. حينما طرح النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة هذا السؤال، فأمسك السيف بيده وقال: من يأخذ هذا السيف؟ فكل الصحابة رضي الله عنهم تسابقوا أن يقاتل أحدهم بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرف عظيم. فزاد شرطا صلى الله عليه وسلم في من يأخذ هذا السيف، فقال: من يأخذه بحقه؟ وفي رواية أنهم سألوا: وما حقه؟ قال: أن تضرب به هام المشركين أو تقاتل به المشركين حتى ينحني. فأحجم القوم، يعني تأخروا وكفوا، فقام أبو دجانة أو قال أبو دجانة: أنا أخذه بحقه. وأبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أحد شجعان الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. كانت له عصابة حمراء، إذا كان في القتال وأخرجها وتعصب بها علم أنه يقاتل حتى الموت، إما أن يقتل وإما أن ينتصر، خطر ممنوع الاقتراب. فكان رضي الله عنه وأرضاه هذا حاله في جهاده وبذله، فلذلك تقدم وقال: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. فأخذ السيف وظل يقاتل به ويضرب به في صف المشركين حتى انحنى السيف، ولذا قال: ففلق به هام المشركين، أي شق رؤوسهم. وتأمل وتصور كيف تكون هذه اليد التي تحمل هذا السيف، والسيف كما ذكر العلماء يعني يزيد على 10 كيلو جرام من الحديد أو 15 كيلو وربما يزيد. فإذا كان الإنسان يحمل هذا القدر في يده منذ طلوع الشمس أو قبلها وحتى غروب الشمس، فكيف تكون هذه الأيدي، وكيف قوتها، وكيف صبر هؤلاء على هذا الجهاد نصرة لدين الله عز وجل، وكيف كان حب الصحابة للإسلام، وكيف كان حرصهم على نشره وتضحيتهم لأجله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا الموقف أيها الأحبة، غير ما ذكرت من هذا الأسلوب الجميل الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، أسلوب التشويق، السؤال وعرض المسائل على الطلاب، وهذا ينبغي أن ننتبه إليه في تربية أبنائنا، وليس أن يكون الحال دوما هي الأوامر: افعل لا تفعل. فإنه إن أطاعك وهو صغير، فإنه حينما يصل إلى بدايات البلوغ ومرحلة المراهقة ربما الأمر يختلف. وفيه كذلك فضيلة عظيمة لهذا الصحابي أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة وظل يقاتل به حتى فلق هام المشركين. وفيه أن الإنسان ينبغي أن يتعرف على طاقات نفسه وقدراتها وكيف يوظفها لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، كل في مجال تخصصه، الطبيب في مجاله والمهندس في مجاله والتاجر كذلك وسائر الأصناف والأنواع. فإذا احتسب الإنسان مهنته أو تجارته أو دراسته أنه يؤجر عليها أجر بإذن الله تعالى، وصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فكانت حياته عبودية لله عز وجل. فلذا نقول نريد من يأخذ القلم بحقه، ونريد من يأخذ الكتاب بحقه، ونريد من يأخذ المصحف بحقه، وهكذا في سائر المناحي، أن يتعلم الإنسان دينه وأن يعمل به وأن ينشره وأن يوظف الطاقات والقدرات في طاعة الله عز وجل نصرة لدين الله عز وجل، وحينها ننتصر بإذن الله. موقف آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول، وهو في نفس الغزو أيضا غزوة أحد، حدثوني، يعني يسأل أصحابه أو التابعين، حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط، حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط. وكأن دخول الجنة لتارك الصلاة من الألغاز التي يلغز بها الصحابة رضي الله عنهم، وكأن الأمر مستقر عندهم أن الصلاة أمرها وشأنها وقدرها عظيم، فلا يتصور إنسان يترك الصلاة ثم هو يدخل الجنة إلا أن تشمله رحمة الله عز وجل. نعم، مآله ومصيره إلى الجنة، ولكن يصيبه قبل ذلك ما أصابه، ربما يكون والعياذ بالله تعالى من المعذبين بسبب تركه للصلاة، كما في الحديث: من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف عياذا بالله. والحديث صحيح، وكلامنا طبعا وبلا شك في غير الجاحد، فالذي يجحد الصلاة وغيرها من شعائر الدين لا يختلف فيه عالم ولا يختلف فيه المسلمون على كفره وخروجه من الملة، لكننا نتكلم عن الذي يتكاسل عن الإتيان بالصلاة وعن إقامة الصلاة. فكان أبو هريرة يلغز بهذا السؤال: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط، فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو، فيقول: أصيرم بني عبد الأشهل، عمرو بن ثابت ابن وقش، عمرو بن ثابت ابن وقش، هذا اسمه. قال الحسين: فقلت لمحمود بن أسد: كيف كان شأن الأصيرم، يعني ما قصته؟ قال: كان يأتي الإسلام على قومه، فلما كان يوم أحد بدا له فأسلم، أو كان يأبى الإسلام على قومه، يعني كان إذا عرض عليه الإسلام يأبى ويرفض أن يسلم، فلما كان يوم أحد بدا له فأسلم، شرح الله صدره للإسلام فأسلم في اليوم الذي كانت فيه غزوة أحد، ثم أخذ سيفه فغدا، أخذ سيفه وخرج من بيته وانطلق إلى ميدان المعركة حتى دخل في عرض الناس، يعني كان في وسط المعركة، فقاتل حتى أثبتته الجراحة، أثبتته، يقال أثبته فلان وأثبتته الجراحة، يعني أوقفته عن الحركة، وذلك من شدة الجراحات التي أصابته رضي الله عنه. فبينما رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة، إذا هم به وهم يبحثون عن القتل في المعركة وجدوا الأصيرم، فسألوه أو فقالوا: والله إن هذا الأصيرم ما جاء به، أو إن هذا الأصيرم ما جاء به، لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث، يعني احنا سبناه في المدينة وهو مش راضي يدخل الإسلام، طب ايه اللي جابه في المعركة؟ فسألوه: كان به رمق، يعني لم تخرج روحه بعد، ما جاء بك يا عمرو؟ احدب على قومك ام رغبة في الإسلام؟ يعني هل تقاتل حمية على قومك وتقاتل لأجل العصبية الجاهلية، أم أنت فعلا أسلمت ورغبت في الإسلام فتقاتل عن الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله وبرسوله وأسلمت، ثم أخذت سيفي وغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلت حتى أصابني ما أصابني، فلم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه من أهل الجنة. والحديث ذكره ابن إسحاق وغيره، وقال ابن حجر في الإصابة هذا إسناد حسن، هذا إسناد حسن. وهذا الموقف أيها الأحبة يبين لنا أو يعني يتضح لنا منه عدة فوائد. أولها أن الإنسان لا يحكم على أحد بالظاهر حتى يتبين حاله. لا أعني أنك تعلم الكفر الكافر مثلا فلا تحكم بكفر، لا أعني ذلك، ولكن ربما وجدت رجلا يفعل شيئا من المنكرات وأنت لا تعرف ما السبب، يعني لماذا يفعل هذا المنكر، كمن يأكل مثلا في نهار رمضان، فربما كان مسافرا وأفطر، نعم عليه أن يتخفى حتى لا يساء به الظن، ولكن هو صاحب عذر، أو يكون قد قدم من سفر مثلا، رأيت رجلا مثلا عند إقامة الصلاة يدخل بيته، ربما يكون قد جمع بين الظهر والعصر وهو على سفر ونحو ذلك، فيتبين الإنسان قبل أن يسيء الظن بغيره. فهذا الرجل وهذا الصحابي لم يكن قد علم الناس بإسلامه، فربما لو رآه بعضهم لأنكر ذلك منه، ما الذي أتى به، هذا فلان الكافر وفيه كذا وكذا وكذا، لا، بل نتبين أولا ونعرف هل هو أسلم أم لا. لذلك كان هذا حال الصحابة رضي الله عنهم، لما وجدوه في القتلى سألوه أولا ما حكموا عليه، لا بإسلام ولا بغير الإسلام، حتى سألوه عن غرضه ونيته من هذا القتال، ما جاء بك يا عمرو، لماذا أتيت ساحة المعركة وساحة القتال، لماذا قاتلت. وفيه أيضا بيان شدة ما كان عليه حال الصحابة رضي الله عنهم من الجراح والآلام التي أصابتهم في غزوة أحد، لأنه يقول هنا حتى أثبتته الجراح، ظل يقاتل حتى ما يستطيع أن يفعل شيئا آخر، أثبتته، حبسته، جعلته ثابتا في مكانه لا يفارقه، ومع ذلك ما فر رضي الله عنه ولا تخاذل، وإنما ثبت نصرة لدين الله عز وجل. فلما سألوه أجاب بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأسلمت، ثم أخذت سيفي وغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلت حتى أصابني ما أصابني، ثم لم يلبث أن مات في أيديهم. فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أهل الجنة. وهذا دليل على أن المبشرين بالجنة ليسوا 10 فقط، بل هناك أحاديث أخرى ذكرت أصنافا أخرى أو أسماء آخرين، كهذا الحديث إنه من أهل الجنة، وحديث يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وحديث ابن عباس لما قال لبعض أصحابه ألا أريك امرأة من أهل الجنة، وهكذا. فهم يزيدون على 10، وقد صنف بعض العلماء بعض المصنفات في جمع هؤلاء والتحري في جمع كل من أتى أنه من أهل الجنة. وهذا أيضا يبين لنا كيف كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النصرة لدين الله عز وجل والبذل والتضحية لأجل هذا الدين حتى مكن الله عز وجل لهم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا معهم في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آمين. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.